بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث في باب الأمر بأداء الأمانة، وهو حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، أي في أرض المحشر، بعد أن يبعثهم من جديد، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي حتى تقرب لهم الجنة. يقوم أهل الإيمان ليبحثوا عن المخرج للناس من شدة الكرب الذي أصابهم حيث تدنو الشمس فتكون بقدر ميل، ويلحق الناس من المشقة لطول ذلك اليوم ولحره الشيء الكثير، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. أزلفت الجنة للمتقين، قربت، فتاقت نفوسهم إلى دخولها، فذهبوا إلى آدم، وفي هذا أدب نتعلمه من هذا الحديث، وهو تقديم الآباء والكبار على أبنائهم. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم أنهم جاءوا لآدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، كل واحد يرشد إلى الآخر، حتى يرشد عيسى صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا تتبين منزلته صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. لو أن الناس جاءوا لأول وهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الشفاعة وشفع، فقد يظن الظان أنهم لو جاءوا إلى غيره من الأنبياء لحصل المقصود، لكن حينما يأتون إليهم من آدم صلى الله عليه وسلم كل واحد يعتذر حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فهذا يبين منزلته عليه الصلاة والسلام عند ربه تبارك وتعالى. يقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم صلى الله عليه وسلم هي الجنة المعروفة، ولا حاجة للتكلفات بحمله على محامل بعيدة. يقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، يعني أنه يقول ذلك حياء من الله وتواضعا، فيقول: لست بصاحب ذلك، لست بأهل لهذا، يقوله تواضعا: اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. والخليل هو الذي بلغ درجة عالية من درجات المحبة، هي خالص المحبة ويقول، فيأتون إبراهيم فيقول: لست بصاحب ذلك، أي لست بصاحب هذا المقام العظيم الشريف والمنزلة الرفيعة، إنما كنت خليلا من وراء وراء، بالقطع عن الإضافة، من وراء وراء، من وراء وراء. يمكن أن يحمل والله تعالى أعلم أنه كان خليلا من وراء وراء أي أنه يأتيه هذا الإفضال والكرامة من الله تبارك وتعالى والوحي عن طريق جبريل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لهم اعمدوا، أي اقصدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، يقول أنا من وراء وراء، يعني من وراء بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى الذي سمع التكليم الإلهي مباشرة وكلمه ربه، فهذا أقرب إلى الله مني. يقوله تواضعا عليه الصلاة والسلام اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك. وبعض أهل العلم قال إن قوله من وراء وراء يعني يقول موسى كلمه ربه مباشرة، وأعلى منه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له التكليم الإلهي المباشر في ليلة الإعراج، في ليلة المعراج. فالحاصل أن موسى صلى الله عليه وسلم يأتون إليه فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. عيسى صلى الله عليه وسلم يقال له كلمة الله لأنه وجد بالكلمة بكن، فالكلمة هي السبب في وجوده، فسمي الشيء بالسبب الذي حصل به، قيل له كلمة، كما يقال للعشب يقال له إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، مع أن السماء يعني السحاب لا يرعى، وإنما يقصد ما تسبب عنه، وذلك بالعشب الذي يظهر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. فهنا عيسى صلى الله عليه وسلم وجد بالكلمة كن، يعني من غير أب، فقيل له كلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم. ومن أهل العلم من قال إن عيسى صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلقه، فقيل له كلمة، تكلم في المهد، تكلم في غير أوان الكلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر ما ذكر، ووجد من غير أب، وأكرمه الله عز وجل بألوان المعجزات، فكان يبرئ الأكمة بإذن الله عز وجل، ويبرئ الأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله جل جلاله، فهو حجة الله على خلقه، فقيل له كلمة بهذا الاعتبار كما قاله بعض أهل العلم. والأقرب الله تعالى أعلم أنه قيل له ذلك بسبب أنه وجد بالكلمة. كلمة الله وروحه، روح الله قيل لأنه يحيي القلوب الميتة بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه بالإيمان، وقيل له ذلك، قيل له روح لأنه يحيي الموتى بإذن الله عز وجل، وقيل ولعله الأقرب الله تعالى أعلم قيل له روح لأنه روح مخلوقة، روح منه، روح كائنة من الله عز وجل، وهو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمن ابتدائية أي مبتدأ منه، فكما أن السماوات والأرض ليست جزءا من الله وإنما هي خلق من خلقه، فكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم روح منه، ويقال له روح الله من باب التشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله، فأضيف إلى الله تشريفا وتكريما. يقول فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، لأنه لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، وذلك لكمال غناه وعظمة ملكه، لأن ملوك الدنيا لنقص ملكهم ولفقرهم، الفقر الذي لا يستطيعون الانفكاك عنه، يشفع عندهم بغير إذنهم، لأنه يدخل الداخل عندهم ممن له منزلة ومكانة فيشفع، فيضطرون لقبول شفاعته لأن ملكهم لا يقوم إلا به، له منزلة، أو أنهم يخافون غوائله فيضطرون لقبول، فذلك لنقص ملك الآدميين. أما الله عز وجل فهو الغني الغنى المطلق، لا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، والرحم يعني القرابة تطلب صلتها لأنها تأخذ بساق العرش، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فيقف الرحم والأمانة في طريق الناس إذا أرادوا أن يجتازوا إلى على الصراط إلى الجنة، ففي طريقهم الرحم هل وصلوها أو لا، تطالبهم بحقها، وكذلك أيضا الأمانة وهو الشاهد، هل هذا الإنسان أدى الأمانة كما ينبغي، مما ذكرناه في ألوان الأمانات، أمانة التكاليف وما أخذه من الناس من حقوق وأموال كان يجب عليه أن يؤديها، سواء كانت قروضا اقترضها أو أخذها على أنه يشتغل لهم بها بالتجارة ثم بعد ذلك ضيعها، أو أن هذا الإنسان عمل لهم عملا ولكنه ما قام به على الوجه المطلوب، فجاء عمله ناقصا مختلا، إلى غير هذا، كالطالب الذي يغش في الاختبار يكون قد ضيع الأمانة، والأستاذ الذي يمكنه من ذلك يكون قد ضيع الأمانة، إلى صور كثيرة ذكرنا كثيرا منها. يقول وترسل الأمانة والرحم فتقومان جانبتي الصراط، يعني أي على جانبيه يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، يعني لسرعته المفرطة كمرور البرق على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. قلت بأبي وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق، يعني كيف، ما معناه، ما المراد به؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين هكذا وميض البرق بسرعة خاطفة، نعم، كلمح البصر. ومنه على أحد المعنيين قوله تبارك وتعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بعضهم قال المراد به هذا المعنى قبل أن يرتد إليك طرفك، أي هكذا الطرف إذا أغمضه الإنسان ثم، وبعضهم قال قبل أن يرتد إليك طرفك، إذا أشخصت النظر إلى مكان تنظر بعيد قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذه مدة بطيئة تعتبر بالنسبة لي طرف العين، لا مقارنة بين هذا وأن يشخص الإنسان نظره ينظر إلى شيء بعيد ثم بعد ذلك يرتد إليه بصره، وبين أنه كلمح البصر كإيماض كطرف العين. يقول ثم كمر الريح، يعني الريح كم تمشي 140 كيلو إذا كانت سريعة، وقد تكون أقل من هذا، نعم، كمر الريح ثم كمر الطير، كمر الطير، الطير كم يقطع، نحو 70 كيلو تقريبا، معدل 70 كيلو في الساعة، فهذا أقل من الريح، كمر الطير وأشد الرجال، أشد الرجال المقصود الراجلة اللي يجري على رجليه ما هو براكب، أشد الرجال، نعم، بسرعته تجري بهم أعمالهم، يعني ليست بقواهم وقدراتهم وحرفتهم في المشي، ممكن إنسان يتدرب الآن يمشي على خيط أو حبل أو يمشي على جدار ويتدرب شيئا فشيئا حتى يضيقه، لو كان أمهر الناس ولو كان إنسان مقعد في الدنيا وصاحب أعمال. فمن طال وقوفه في مقامات العبادة، من طال قيامه زادت سرعته على الصراط، ومن كثر توقيه في هذه الدار حصلت له الوقاية على الصراط. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: على قدر سير الإنسان على هذا الصراط في الدنيا الذي رسمه الله عز وجل لا يعوج يمنة ولا يسرة، يكون سيره على الصراط المنصوب على جسر جهنم. فإذا كان يقوم ويقع على هذا الصراط، مرة يطيع ومرة يعصي، فقد يقوم ويقع على ذلك الصراط. نعم. قال: نعم، تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو مقام رهيب، ليس كالإخفاق في الاختبار وينجح أو يفصل من الجامعة أو من المدرسة، ثم ماذا؟ 9 أعشار الرزق في التجارة، ما هي في هذه الوظائف اللي يتزحم عليها الناس. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الذي يرزق الحيتان في قعر البحار والدود تحت الأرض؟ لا رواتب ولا وظائف ولا شيء، هو الله تبارك وتعالى. لكن الإخفاق هناك هو الإخفاق الحقيقي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول: حتى تعجز أعمال العباد، يعني يبقى أناس أقعدتهم أعمالهم ما يستطيعون المشي، يعجزون عن المشي، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. زحفا يعني يزحف على مقعدته، يزحف ما تحمله رجلاه، يزحف على الصراط تحته النار. يقول: وفي حافتي الصراط، يعني في جانبيه، كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، كلاليب هذا الذي يعلق حديدة معوجة في طرفها يعلق بها اللحم، مثل الذي يوضع عند الجزار، ومثل السنارة اللي يصاد بها السمك، كلاليب. فهذه معلقة على جوانب الصراط، لا تخطف أحدا بالخطأ أو نحو ذلك كما يحصل لطريق قد حف بهذه الكلاليب، قد تخطئه، يخطئ الإنسان أو تصيبه لا، هذه مأمورة. يقول: كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. هذا يقول: فمخدوش ناج، يعني يصيبه شيء منها لكنه لم تسحبه إلى النار، مخدوش ناج ومكردس في النار، نسأل الله العافية. مكردس يعني مكردس في رواية مكدوس، والكدس هو وضع الشيء على الشيء، مكردس في النار مكوم فيها. نعم. يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا. قعر جهنم أي منتهى النار، 70 سنة، 70 سنة. تصور الآن من هذا السقف لو سقط إنسان متى يصل؟ في ثانيتين، 70 سنة وهو ينزل. نعم. إذن ما حجم هذه النار؟ الآن لو خرقت الأرض وسقط إنسان حتى خرج من الجهة الأخرى متى يصل؟ يحتاج 70 سنة؟ أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر يكوران فيلقيان في النار، يعني هي أكبر من الشمس، وأهل الفلك يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض ملايين المرات، ملايين. فإذا كانت تلقى الشمس في النار والقمر في النار، مش كبر النار أجل؟ فيها وديان وفيها أشياء عجيبة، نعم، ولا تمتلئ، لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله، في رواية قدمه، فتقول قطن قطن، كفاني كفاني، نسأل الله العافية من النار. يقول رواه مسلم، هذا الحديث فيه معان بليغة عجيبة، والشاهد منها هو قيام الأمانة على جانب الصراط. وعرفنا قبل أن الأمانة معنى واسع، فمن أراد أن يتخلص فعليه أن يقوم بحقوق الله عز وجل ظاهرا وباطنا في الشعائر والعبادات التي الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، وأول ذلك الإخلاص، ثم تأتي العبادات، الصيام، الطهارة، الأشياء التي لا يعلم بها الناس، نعم، وهكذا أيضا سائر العبادات التي تؤمن عليها، وهكذا الأمانات من حقوق الخلق، حق الزوجات والأولاد، ومن استرعاك الله عز وجل من طلاب أو من موظفين أو من وقت عمل أو غير ذلك من الأمور التي سيسألك الله تبارك وتعالى عنها، فيحاسب الإنسان نفسه ويعرف الجواب قبل السؤال، ويحاسب نفسه، لا يحتاج أن يحاسبه أحد. أحيانا يكون عمل الإنسان مفتوح، ما في عندهم بنظامهم العمل من الساعة 8 إلى الساعة 2 مثلا، فقد يأتي الساعة 10، لكن يحسب هذا من وقته ويجلس بعد ذلك ويعوض ويقضي الأعمال التي تسبب في تأخيرها أو تركها، الله عز وجل سيحاسبه. إذا جاء مال وفيه تبعة فيه، يحاسب نفسه على هذا المال لأنه سيكوى به، هذا أمانة. إذا أعطاه الله مالا كيف يتصرف فيه، كيف يصرفه، هذه أمانة. هؤلاء الأولاد كيف يلبسهم، كيف يربيهم، أين يذهب بهم، هذه أمانة، كيف يضيعها، أين يسافر بهم في الإجازة، ماذا يفعلون في أسفارهم، هذه أمانة. النظر أمانة، السمع أمانة، اللسان والكلمة أمانة، الشهادة أمانة، كل هذه أمانات. فالأمانة تقف على الصراط، أمانة تقف على الصراط. وإنما يجري الناس بأعمالهم، يجري الناس بأعمالهم، فينبغي أن ينظر الإنسان هل هو مشمر في طاعة الله عز وجل، فسيكون مشمرا على الصراط، وإذا كان قاعدا عن طاعة الله فكيف سيأتي على الصراط، تجري بهم أعمالهم، كيف يجري، ما عنده عمل، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يأتي الفلاح، نايم، إن صلى الفجر يصليها الساعة 7، لا يصلي، لا يدخل المسجد، عفيف الجبهة، مثل هذا ما هي الأعمال التي عنده، لا صدقة ولا صيام ولا بر ولا، بماذا يمشي على الصراط؟ صلى الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يصلح أعمالنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والصبر على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعتذر عن الإطالة لأني كرهت أن أقطع الحديث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.